بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللي جاية دي يعني معلش خدوا بالكم، أصل إيه بقى؟ كلمة نيف، كلمة إيه؟ نيف، أدي نون ويائنهم نيف، لما تيجي تجمع هتقول نيايف، هتقول إيه؟ نيايف، نيف، نيايف، اليه التانية بقى دي قلبت همزة، يبقى أنا كلامي عليه التانية. يبقى نيف في يائين هم، نيف في ايه؟ يائين، نيف. الياء التانية دي لما نيجي نجمع بتيجي بعد الالف، بعد الف مفاعل، نقول نيايف، هنا تقلب همزة. اذا ليه لما وقعت بعد الف مفاعل خد بالك قلبت همزة، ها؟ بعد يعني ان تقع الواو او الياء بعد حرف علة، ليه؟ نيف، يبقى ليه وقعت بعد ايه؟ وفصلت بينهم الف مفاعل، ايه معايا ولا لا؟ نيف، ادي ايه وايه اهو، ايه وايه. اذا ليه الثانيه وقعت بعد حرف عله؟ لما جمعت قلت نيايف، فصلت بينهم الف مفاعل، فده السبب في قلب الثانيه همزه. واضح ولا لا؟ ها؟ يعني ان الياء تقع بعد حرف علة ويفصل بينهم ألف مفاعل فتقلب إيه؟ همزة. كذلك في مثال تاني، أو ول، أو ول، وو وو وويل، لما جيت أجمع أول الألف بتاعت مفاعل هتفصل بين الاثنين أوا ول، يبقى وقعت بعد حرف علة وفصل بينهما ألف فعائل أو مفاعل تخلف همزة. أظن بقت واضحة لي. نمليها لكم ثلاثة. أول أن تقع الواو أو الياء بعد حرف علة، ده في المفرد يعني نيف، ها؟ نيف أو ول. أن تقع الواو أو الياء بعد حرف علة، عندنا نيف أهلية بعد حرف علة أو ول، الواو بعد حرف علة برضه. لما جينا جمعنا ألف الجمع فصلت بينهم، يبقى التانية تقلب همزة. أظن بقى واضح. تقول بشرط أن يفصل بينهما ألف مفاعل، هو بيعبروا عنها بمفاعل يعني مش على وزن مفاعل، صيغة منتهى الجموع وخلاص، الجمع يعني ألف مفاعل أو ما يشبهه في الحروف ونوع الحركات، ده كلام الكتاب يعني، إنما أرجو تكونوا فاهمين. نيف يائين، الياء الثانية الياء وقعت بعد ياء أو ول، الواو بعد واو بعد حرف علة، لما جينا جمعنا ألف الجمع فصلت بينهم تبقى الياء الثانية دي والواو الثانية دي تقلب همزة. وذلك مثل نيف، نيف الياء فيها مشددة، الياء فيها مشددة، عبارة الكتاب حلوة أي أنها مكونة من يائين، يائين من يائين، فإذا جمعتها صارت نيايف، يبقى الألف فصلت بين الاثنين أهو، فوقعت الياء اللي هي الثانية بعد ألف مفاعل أو شبهه، بعد ألف الجمع يعني، بعد ألف مفاعل أو شبهه، وقبلها ياء اللي حرف العلة اللي كانت قبله، فتقلب الياء همزة فتصير نيائف، نيائف. طيب تحت قول كلمة أول، كلمة أول واوين اهي، ها؟ فيها واوين، الواو الثانية وقعت بعد حرف علة وهو الواو زيها، لما جمعناها ها؟ لما جمعناها ألف مفاعل هي ألف الجمع فصلت بين الاثنين فصارت أواول، يبقى الواو الثانية تقلب همزة عشان كده تقول بقى وكذلك كلمة أول تجمع على أواول ثم تقلب الواو همزة فتصير أوائل تصير أواول. طيب خد بالك، تعرف كلمة سيد أصلها إيه؟ سيول، كلمة سيد أصلها عندهم سيول فيعل سيول. إذن الواو بتاع سيول جت بعد حرف علة، يبقى الواو وقعت بعد حرف إيه؟ علة. لما جمعناها ألف الجمع فصلت بين الاثنين يبقى سياول، فالواو الواو في الحالة دي أهو الألف فصلت بين الاثنين الواو تقلب همزة. أظن واضح جدا. قول بقى وكذلك كلمة سيد، اكتبوا أملكوا عبارة الكتاب، أصلها إذ أصلها سي ود، أصلها سي ود تجمع على سياود، تجمع على سياود وتقلب الواو همزة، تقلب الواو همزة فتصير سيائد، فتصير سيائد. الحالة الأخيرة بقى، الحالة الأخيرة إنهم يكونوا واوين في أول الكلمة. خد بالك الكلمة، الكلمة يعني الكلمة أولها واوين وجنب بعض، في الحالة دي لازم تقلب الأولى همزة. زي إيه مثلا؟ على سبيل المثال واصل، ده المفرد واصل، جمعه وواصل، جمعه وواصل، صار الجمع واو واو واجتمعوا في اول الكلمه الاولى تقلبها همزه. من بالكم ما انا حابب اعملها لكم، بس انا عاوز تفهموا الاول. اكتبوا بقى أن تجتمع واوان في أول الكلمة، حالة الخمسة الأخيرة، أن تجتمع واوان في أول الكلمة بشرط أن تكون الثانية واوا، الواو الثانية يعني غير منقلبة عن حرف آخر، أن تكون الثانية منقلبة عن حرف آخر. المثال واصلة، المفرد واصلة، المفرد إيه؟ واصلة، يجمع على وواصل، يبقى المفرد واصلة، في الجمع نقول وواصل، فاجتمع واوان والثانية أصيلة، الثانية واو أصلية بالواوية أي ليست منقلبة عن حرف آخر، مش قولة وبقت ألف، لا ليست منقلبة عن حرف آخر. فهنا تقول فتقلب الواو الأولى همزة لتصير أواصل، لتصير أواصل. تصير أواصل. فيما جايب مثال برضو حوضحه لكم، النسب، وأنا سبق شرحت لكم النسب، لفظة غاية، لفظة غاية عاوز أنسب له أقول غاية على طول غاية، ما هو عندك قاعدة النسب زي ما قلت لكم إذا كان آخره ته بتحذف الته، خد بالك شجرة بنقول شجري، فغاية غايي، غاية إيه؟ غايي. إذا اجتمعوا ياءين أهو، اجتمعوا إيه؟ ياءين، فقال لك تقلب الأولى همزة ونقول غايي، راية رائي، مش مهمة يعني، نكتفي بهذا النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله بعد كملوا بعد درسين إن شاء الله. هيرائي أصلها إيه؟ أصلها هيرائيون هيرائيون لانقلاب الألف همزة هيرائيون. طيب الواو متفرقة بعد كسرة تقلب تقلب ياء يبقى نقول هيرائيون. طيب وبعد كده الكسرة تقلب فتحة هراء ايو. طيب الياء اتحركت وانفتح ما قبلها تبقى الف تبقى هراء ا برضو ثلاث الفات وهم يكرهوها الهمزه تقلب ياء تقلب واو فصارت هراء وا. يعني نقولها لكم تاني ان شاء الله. اولا كلمه هراء و بمعنى العصر والجمع هراء و ها رصي هراوة وزنها فعائل. ها لو قالك هراوة تقول له فعائل. طيب اضرب طلب تحليلها يعني تحليلها الاعلان اللي حصل فيه املها لكم حتى اكتبه. قولوا هراوة جمعها هراوة ها اصلها بس هراوة تقول فعائل هراوة فعائل. تقول بقى أصلها هرائيو تكتبوها كده هرائيو. طيب هرائيو هرائيو. طيب نمرة اتنين ايه اللي حصل ما دام قلنا هرائيو تقول بقى نمرة اثنين الاعلان اللي حصل بقى تقول وقعت الواو متطرفة بعد كسرة الواو قعدري متطرفة بعد كسرة فقلبت ياء هرائي و الواو متطرفة ايه وبعد كسرة بقت ايه هرائي يو يبقى تطرفت الواو بعد كسرة فقلبت ياء فصارت هرائيو. طب ايه اللي حصل بعد كده ايه زي التانيين تمام ايه كسره بقت فتحه لانها اخذت الحركات نمره اتنين كل بس الكسره فتحه ليه الفتحه اخذت الحركات صارت هرائيو صارت ايه هرائيو. عندكم القاعده بتقول الواو اذا تحركت وانفتح ما قبلها تقلب الف ها فتقول بقى تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلب ألفا فصارت هراء هراء. طيب قول بقى يكره توالي ثلاثة أمثال أقول كره توالي ثلاثة حروف من نوع واحد ها هراء ادي الف والهمزه برضو تعتبر الف ثلاث الفات اهو فقلبت الهمزه يا واوا فقلبت الهمزه واوا فصارت هراوا. بس معلش صعب شويه اللي جاي سهل ان شاء الله اللي بعد كده اظن ما فيش وقت نشرح لكم تاني نكتفي كده سخيف شويه معلش. يعني جايز يكون يعني مش مقبول انما تظهر فائدته عليه. ففي الاعلان والابدال الاعلان هو في حروف الالف يعني تغيير حرف الحرف. فاذا قلنا مثلا ان قال الالف دي اصلها الواو وان اصلها قولة والواو قلبت الف لا يسمى اعلان. انما مثلا اصطبر ها الت كل بطاء ده يسمى ابدال. يعني لما يكون في حروف العله بيسمى اعلان لما يكون في حروف تانية قدمنا حرف حرف آخر يسمى إبدال. إحنا في الإعلال دلوقتي. درس النهاردة في قلب الألف ياء وقلب الواو ياء. قلب الألف ياء وقلب الواو ياء. ففي إيه المسائل بقى اللي فيها قلب وبعدين قلب الألف واو. طيب قلب الألف ياء. قلب الألف ياء. احنا عندنا كلمة مفتاح. لفظة مفتاح. مفعال. لما يجمع هيجمع على مفاعيل. ونقول مفاتيح. فمفتاح هي ألف ايه. الألف دي هتبقى ايه في الجمع. ونقول مفاتيح. طب وليه بقى الألف في مفتاح بقت مفاتيح؟ عشان قبلها كسر. والكسرة يناسبها الياء. يعني يبقى اذا امتى الالف تبقى ايه؟ اذا كان قبلها كسر. لان الالف الفتحة تناسب الالف، الكسرة تناسب الياء، الضمة تناسب الواو. يبقى بقى احنا هنقول ان الالف تقلب ياء. هو عندنا في حالتين. الحالة الاولى ان تقع بعد كسرة. الالف اذا وقعت بعد كسرة تبقى ايه؟ وهذا معقول جدا، لان ازاي الالف تيجي بعد كسرة؟ ده لا يمكن. الكسرة هي اللي تخلي الالف ياء. فمفتاح مش بنقول مفاتاح، لا بنقول مفاتيح، لان الالف بتاعت مفتاح دي قلبت كسرة. ليه؟ لان سيكون قبلها كسرة. والكلام ده في جمعها على مفاعيل. وكذلك في التصغير. يعني احنا انا سبق ان انا قلت لكم في التصغير ايه، ان قلم بنقول قليم، يعني فعيل. قلم بنقول قليم فعيل. مثلا لما يكون او فعيل او فعيل، فلما يكون الكلمة ثلاثية بنقول فعيل. قلم قليل. درس دريس. درس دريس. دولة بنقول دويلة، والتيه برضو يعتبر ثلاثي، والتيه لا قيمة له. انما لما يكون مثلا احمد، احمد اهو ده اكتر من ثلاث حروف يعني اربعة، نقول احيمد يعني فعيل. طب لما يكون اكتر زي مفتاح نقول فعيعيل. وعلى هذا مفتاح لما نصغره نقول مفيتيح مش مفيتاح. لا ليه؟ لان صيغة التصغير فعيعيل. فيبقى الالف بتاعت مفتاح دي لما نيجي نصغره هيكون قبلها كسرة، فالكسرة تقتضي الياء. يبقى هنقول اهو ان تقلب الالف ياء في حالتين. الاولى ان تقع كسرة مثل مفتاح، ها يجمع على مفاتيح، فالالف قبلها كسرة فيقتضي ذلك ان تكون ياء. وكذلك عند التصغير مفتاح يبقى مفيتيح، فالف مفتاح تقلب ياء بسبب التصغير. وزي الحالة الثانية بيقول ان تقع الالف وبعد ياء التصغير اللي هي قلت عليها، اللي هي كتاب يبقى كتيب. كتاب يبقى كتيب. الالف دي بقت ياء. خلاص خلصت المسألة دي. المسألة الثانية يبقى اذا الخلاصة ايه؟ تخلف الالف ياء في الحالة الاولى ان تقع بعد كسرة زي مفتاح نقول مفاتيح. الحالة الثانية ان تقع بعد ياء التصغير مثل كتاب كتيب. طيب الحالة الثانية قلب الواو ياء. قلب الواو ياء يعني جايب لها معلش تسع حالات. الحالة الاولى اذا كانت الواو متطرفة، الواو متطرفة زي سماء اصلها سماء بدليل سموت، ف الواو إذا كانت متطرفة وقبلها كسرة تخلب يا أنا. زي إيه مثلا؟ الفعل رضي، الواقع إن الياء دي أصلها الواو، بدليل كلمة رضوان، رضوان، فرضي أصلها ره وضاد واو، فيبقى رضوى. فليه الواو في رضوى قلبت ياء ليه؟ لأنها وقع متطرفة وبعد كسرة راضي و. فالواو إذا متطرفة في آخر الكلمة وقبلها كسرة تقلب ياء على طول كده. المثال راضي ياء أصلها راضي و، فالواو لما كانت متطرفة بعد كسرة قلبت ياء. وزي كلمة الراضي أصلها الراضي و، الراضي و لأنها أصلها رضوان، فلما الواو بتاعت الراضي وقعت متطرفة بعد كسرة قلبت ياء. طيب دي الحالة الأولى. الحالة الثانية يعني كلامها تقيل شوية، بيقول أن تقع الواو عينا لجمع تفكير. عندنا كلمة دار، عندنا كلمة دار أصلها دور، أصلها دور، فالواو تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وصارت دار. لقاعدة أن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وصارت دار. قال من القول الواو أولياء، يعني القاعدة أن الواو أولياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، زي قال وباع، قال أصلها قولة والواو تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت قال، وباع أصلها بيع، الياء برضو تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت باع. خلاص انتهينا من دي. كلمة دار بقى الألف دي أصلها واو، أصلها واو، فلو أن احنا جمعناها وراعينا الأصل هنقول دوار، هنقول دوار، لأن دار دور بدليل دورة وبدليل في المضارع يدور ودوران، فالالف اصلها الواو، ودل على ان الالف اصلها الواو، المصدر دوران والمضارع يدور واسم المره دوره، دوره العرب قالت قالت دوره وقالت يدور وقالت دوران، فقالوا عشان كده الالف اصلها الواو، لان دل على ان الالف اصلها الواو، المصدر في دوران، اسم المره في دوره، ها المضارع يدور. قال لك بقى مدام الامر كذلك يبقى دار الاصل انها تجمع على دوار، على دوار. طيب الواو بتاع الدوار وقعت بعد كسرة، والقاعدة بنقوله ان الواو لما تقع بعد كسرة الكسرة يناسبها الياء، فالواو بتاع الدوار لما وقعت بعد كسرة بقت ديار وبعدها ألف فقلبت ياء، يبقى دوار. الواو، الواو بتاع الدوار وقعت بعد كسرة وبعدها ألف، وقعت بعد كسرة دوار وبعد الواو ألف، في الحالة دي تقلب ياء، وعشان كده دار نقول ديار، الأصل دوار. ها الواو عين، هقول لك القاعدة في الآخر بس احنا نفهمها الأول بالمثال. الواو بتاع الدوار ده جمع تكسير، والواو عين لجمع التكسير، الواو هي، وجمع التكسير صحيح اللام، الره صحيح اللام، والدال، والدال بتاع وقبلها كسرة، وقبلها كسرة، والواو أعلت في المفرد اللي هو دار. فأقول بقى القاعدة، تقول أن تقع الواو عينا، أن تقع الواو عينا لجمع تكسير بشرط أن يكون صحيح اللام وقبلها كسرة، قبلها كسرة بشرط أن تكون معلّة في المفرد. الكلام ده كله لما نطبقه على كلمة دار بيقول أن تقع الواو عينا لجمع تكسير دار جمعه دوار، لأن الألف أصلها الواو، صحيح اللام أهو دوار، الراء صحيح، قبلها كسرة، الكسرة على الدال بواو، ومعلة في المفرد ايوه دار اصلها دور، والواو تحركت وانفتح ما قبلها، واللي بتقالي من فصار الدار. فالصفات اللي انا قلتها دي كلها منطبقة على كلمة على كلمة ايه ديار، ديار. فالواو بتاع الديار ديوار قلبت ياء، يبقى تقلب الواو ياء اهو اذا وقعت عينا لجمع تكسير ديار اهلية ايه، بشرط ان يكون صحيح اللام اهي الراء اهي حرف صحيح، قبلها كسرة اهي دي دي ديار، ومعلة في المفرد لان دار اصلها دور. الحالة الثالثة اللي تقلب اللي تقلب فيها الواو ياء، احنا عندنا دلوقتي كلمة صامة، قول اصلها صومة لان الالف اصلها الواو، بدليل انها في المصدر واو، بنقول اني نظرت للرحمن صومة، وفي المضارع يصوم، في المضارع يصوم، وفي اسم المرة صومة، فده دليل على ان الالف اصلها الواو، يبقى اذا صام اصلها صوم، فحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا فصارت صام، فالالف اصلها الواو. بناء على هذا يبقى صام مصدره صوام لان الالف اصلها الواو، الواو بتاعت صوام عين لمصدر لان صيام مصدر، والواو في صوام عين، عين انتوا عارفين الفاء والعين واللام، عين للمصدر، ومعلى في الفعل اللي هي صام صوم، صام صوم، وقبلها كسر وبعدها الف، قبلها كسر ايه صوام وبعدها الف الواو بعدها ايه الف في صوام. اكتب بقى تقول ايه ثالث، ان تقع الواو، ان تقع الواو عينا لمصدر بين قوسين بقول على وزن فعال زي صيام، أن تقع الواو عينا لمصدر ولا على وزن فعال، بشرط أن تكون معلة في الفعل، صام الألف معلة في الفعل أصلها الواو، وبشرط أن يكون قبلها في المصدر كسرة صي، أهي كسرة أهي صي قبلها كسرة وبعدها ألف صوام، فلما كان قبلها كسرة وبعدها ألف وقعت بين الكسرة وبين الألف تقلب ياء، يبقى المثال صيام. تحليله بقى ان اولا احنا بنقول عين لمصدر اهي واو صوام، طيب ومعلى في الفعل صام اصلها صوم، وقبلها في المصدر كسره صي صاد كسره اهي وبعدها الف اهو صوام، فيبقى هي القاعده اللي انا قلتها لك، ان تقع الواو عين لمصدر على وزن فعال بشرط ان تكون معلى في الفعل اللي هو صام، وبشرط أن يكون قبلها في المصدر كسرة وبعدها ألف، ويكون فيها قام قياما برضه، صام صياما قام قياما، صان صيانة. الحالة الثالثة بقى، الحالة الثالثة أنا عندنا دلوقتي كلمة صوت، صوت صوت عذاب، فالواو هنا عين اهي عين للكلمة، فلو مشينا بالقياس يبقى صوت تجمع على صوات، لكن وجدنا العرب يقولوا صياط، اذا الواو قلبوها ياء، ليه صوت الجمع صوات، العرب قلبوا الواو ياء ليه؟ لانها وقعت عينا اهي صوات لجمع تكسير اهو صوات اهي لجمع تكسير، وصحيح اللام الطه اهي حرف صحيح، وقبلها كسرة سي سوار وقبلها كسرة، وساكنة في المفرد صوت، هذه كل الصفات دي كلها. هنا بقى لما كلمة كلمة صوت سوار يقولوا ايه سيار، ليه يقول لك ليه الواو بقت ياء ليه، يقولوا وقعت وقعت الواو بعد كسرة وبعدها ألف، الواو وقعت بعد كسرة سي وبعد ألف سواط، فالواو عندهم إذا وقعت بعد كسرة وبعدها ألف تقلب ياء وتبقى ايه سياط، يبقى حوض حياض، صوت سياط هو نفس الشيء. تقول بقى صياغة القاعدة، تقول أن تقع الواو عينا لجمع تكسير، أن تقع الواو عينا لجمع تكسير، صحيح اللام، صحيح اللام، وقبلها كسرة، أهو كل ده منطبقة، بشرط أن تكون ساكنة في المفرد، بشرط أن تكون ساكنة في المفرد. المثال سياط وحياط، فسواط، فسياط الواو اللي هي سواط عين لجمع تكسير اهي الواو اهي، وصحيح اللام الطه اهي قبلها كسرة السين كسرة وساكنة في المفرد سوط، يبقى حوض يجمع على حياض وسوط يجمع على سياط. الحالة الخامسة، الحالة الخامسة دي سام، عندك الفعل المادة أعطى، المادة أعطى الواقع أن ألف أعطى دي أصلها الواو. ليه؟ لو جيت للثلاثي عطى يعطو، عطى يعني مالا، عطى يعطو مالا، ولذلك ما يصحش نقول أنا اسمي عبد العاطي، ده خطأ، لأن العاطي هو المائل، عطى يعطو ما لا يميل، عطى يعطو ما لا يميل، يبقى عطى يعطو، يبقى إذن الألف أصلها الواو، عطى يعطو الألف أصلها الواو. لما خليناه رباعي قلنا أعطى، يبقى الواو بتاعت عطوة اللي هي الأصلية قلبت ياء، كلمه ياء، وكان اعطى لو حللت تحليل صرفي تقول اعطوى، تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت الفا فصارت اعطى، القاعده هي هي برضه اعطوى. فهنقول بقى خمسه، هنقول ان تقع الواو اخر فعل ماض، اخر فعل ماض، بشرط أن تكون رابعة أو أكثر، أعطى، التقى، استخفى، ما هو رابعة أعطى، خامسة انتهى، سادسة مثلا استلقى. أن تكون الواو آخر فعل ماض بشرط أن تكون رابعة أو أكثر بعد فتحة، بعد فتحة، وبشرط أن تكون انقلبت ياء في المضارع، أعطى يعطي، أهدى يهدي، أعلى يعلي، وهكذا. ما هو في قاعدة عامة كده، أعطى يعطي، أعلى يعلي، ألقى يلقي، بشكل مضطرد يعني. يبقى أعطى كما قلت لكم أصلها أعطوى، والواو آخر فعل ماض أهي أعطوى، وبعد فتحة هي بعد فتحة الطه مفتوحة، وتنقلب ياء في المضارع وليعطي، وهكذا. بس ايه بقى زي ما قلت لكم ان عطى يعطو، وعطى بمعنى مال، والعاطي هو المائل، تعطو الى وارد السلم، تعطو يعني تميل، انما اعطى خدت معنى تاني، ولذلك ما نقولش عبد العاطي خطأ، بس هو عبد المعطي، لأن العاطي هو المائل. ومثلها زكى يزكو، زكى يزكو زيها كمان، زكى يزكو بمعنى زاد، الألف أصلها الواو، إنما لما نقول أزكى يزكي، وذكى يذكو بمعنى النار اشتعلت، ذكى يذكو يبقى أذكى يذكي، أذكى النار أشعلها يعني بالذات، أذكى يذكي زيها تمام، لأن أصلها ذكى. و ما نقولش بقى أهدى يهدي، لأن الألف مش أصلها إيه، مش أصلها الواو. طيب الحالة السادسة بقى، إحنا عندنا دلوقتي دنا، الفعل دنا يدنو دنوا، فالمضارع يدنو ودنو المصدر دلني على ان الالف اصلها الواو، بدليل انها في المضارع واو، بدليل انها في المضارع واو وفي المصدر واو. الدنو، ها دنو. طيب احنا بنقول مثلا فضل، الوزن الوصف بتاع فعلة، الوزن بتاع فعلة، من قربة بنقول قربة، كبرة بنقول كبرى، صغرى بنقول صغرى. طب ودنا، دنا يدنو، الاصل ان احنا نقول دنوة، ما هو ها دنا يبقى دنوة زي قربة على وزن فعلة، خد بالك. فهذه الواو قلبت ياء وبقت الدنيا، ها. فلما وقعت الواو ها لام دنوة، الواو لام اهي لصفة على وزن فعلة، الواو وقعت لام دنوة اهي لام اهي لصفة على وزن فعلة دنوة، تقلب ياء، تقلب ياء. فلما تقع الواو المضارع يعلو، والمصدر علوا، والمصدر علوا، وبتسند الماضي للتاء تقول علوته وعلونا، اذا الالف اصلها الواو اهي، واللي عرفني ان الالف اصلها الواو اسناده للتاء علوته. في المضارع واو يعلو، في المضارع علو، كل ده دليل على ان الالف اصلها الواو. طيب اذا بناء على هذا لما ناخد وصف على وزن فعلة من على نقول علوة، ها علوة، يبقى علوة الواو دي تقلب ياء ونقول عليا. فاذا وقعت الواو لاما لصفة على وزن فعلة تقلب ياء. فتقول القاعدة بقى الستة، ان تقع الواو لاما لصفة على وزن فعلة، ان تقع الواو لاما لصفة على وزن فعلة تقلب ياء على طول. طيب الحالة بقى حالة بعد كده، خدوا بالك، احنا عندنا دلوقتي كلمة سيد وزنها فيعل، وزن كلمة سيد فيعل، وطيئ فيعل برضه. طيب ليه بقى؟ قالوا في الواقع ان الحروف الاصلية سودة، مادة سادة، سادة الف سادة اسمها الواو. ليه؟ بدليل انها في المصدر، بدليل انها في المضارع واو، ساد الناس يسودهم، ها، وقالوا لفلان بما سودك قومك. ولذلك حديث لا تسيدوني في الصلاة ده خطأ حتى من ناحية اللغة، لأن الصواب سودوا، يعني احنا اتخذناك سيدا علينا، ما نقولش احنا سيدناك، لا نقول سودناك، سوده اتخذه سيدا. فديه كله دليل على ان سودا، الفاء هي السين، العين هي الواو، الدال هي اللام، اذا سودا العين هنا ايه؟ واو. فاذا سيد اصلها سي ويد، سودا الحرف الزائد الياء الاولى اللي من حروف سألتمونيها، ولذلك سي ويد فيعل. فاذا قلت لك سيد وزنها ايه؟ فيعل. الحروف الاصليه ايه؟ سين واو ودال. الواو دي بقى قلبت ياء وادغمت في الدال، ادغمت في الياء الاولى، من بالكم؟ القاعدة بقى فيها، طب ايه قاعدتها بقى؟ سي ود. ليه انت بتخلي الواو ياء ليه؟ العرب عندهم كده، اذا اجتمعت الواو، قاعدة عندهم في لغتهم كلها، اذا اجتمعت عندهم الواو والياء وسبقت الاولى بالسكون، الواو تقلب ياء وتضغم في الياء. يعني ولذلك نقول حللها صرفيا، سي ود، اجتمعت الواو والياء وسبقت الاولى بالسكون اللي هي الياء، سواء كانت الاولى واو او ياء زي بعض، تقلب الواو ياء وتدغم، وتدغم في الياء، واخد بالك. فاقول بقى القاعده السبعه، تقول ان تجتمع الواو والياء، ان تجتمع الواو والياء في كلمة واحدة. ها مو سي ود في كلمة واحدة هي. طي هقول لك على طي اصلها ايه كمان دلوقتي. طي وكي. طيب في كلمة واحدة بشروط. الف الا يفصل بينهما فاصل. سي ود الياء والواو ما فيش فاصل بينهما. سي ود. ب ان تكون سي ود ان تكون احداهما ان تكون احداهما اصلية. ان تكون احداهما اصلية. ان تكون الاولى ساكنة. ان تكون الاولى ساكنة سكونا اصليا. الاولى تكون ساكنة سكون اصلي. ما هي سي سي ود الاولى ساكنة. اجتمعوا والاولى ساكنة. يبقى لو حبيت اعرف ان سيد اصلها سي ود. اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت الواو ياء وادغمت في الياء فصارت سيد. وفيها الشروط كلها. سي ود ادي الواو والياء ما فيش فاصل بينهم. ها واحده منهم اصليه الاولى ساكنه يبقى الواو تقلب ياء. في مثال تاني غير سيد زي طي. زي طي طوى يطوي طيا. الطي هو المصدر. تعرف كلمه طي معناها ايه؟ طوي. كلمه طي معناها طوي بدليل ان اقول طوى يطوي. ها طويا يبقى طوي طوي. الواو والياء اجتمعوا ما هم والاولى سبقت بالسكون طوي اهو فقلبت الواو ياء وادغمت بالياء. كي احنا حتى في كلامنا البلدي ونقول الراجل ده كويس في كوي الملابس. كوي الملابس هو بيقول الحروف الاصليه انما العرب قالت كي وهي اصلها كوية. كوية لان كوى يكوي. ها كوى يكوي. واسم المرة منه يعني لا يعني كوى يكوي. فهنا اصلها كوية برضو. اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت الواو ياء وادغمت في الياء فصارت كي. يبقى قاعدتها ان تجتمع باختصار تقول ان تجتمع الواو والياء وان تثبت احداهما بالسكون ما يكونش بين الواو والياء اي فاصل تكون واحدة فيهم اصلية. خلص الدين. الحالة اللي بعد كده. الحالة اللي بعد كده ايه؟ باستمرار العرب وثيقة الفعل الماضي وثيقة. ده مثال اهو. الفعل ده مثال واوله واو. واوله واو. المفروض ان المضارع نقول يوثقوا. بنقول ايه؟ يوثقوا. طب ليه العرب قالت يثقوا؟ ووعد ما نقولش يوعدوا. بتقول يعدوا وتحذف. ها؟ لانهم يقولوا على كلامهم يعني يقولوا ان الواو يوثقوا. الواو يقول وقعت بين عدوتيها. الواو وقعت بين عدوتيها. ايه عدوتيها؟ الياء والكسرة. الياء على يمينها والكسرة على شمالها. فلما يقولوا كده التعبيرات بتاعتهم يقولوا وقعت الواو بين عدوتيها. ايه عدوتيها؟ يو في كو. الياء والكسرة. تقوم في الحالة دي تقلب ياء عشان تنسجم وياه عشان الواو في غربة بينها وبين الياء. فعلى يمينها مين؟ الياء. وعلى شمالها الكسرة. ودول عدوتين تنسجم وياهم تقلب ياء تحذف. فتحذف لانهم عدوتين. فقلنا يثقوا ده كلامه. طب والمصدر ما دام قلنا وثقه قصدي اقول المصدر. المصدر او وزن مفعال. فكلمه وقت وقت المفروض نقول موقات لكن العرب يقولوا ميقات. وثق موثاق. لا قالوا ميثاق. وزن المفروض نقول موزان. طب ايه السبب في ان الواو هنا قلبت ياء؟ لأن الواو ساكنة وقبلها كسرة، فالواو إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة تبقى ياء، زي موزان ميزان، موقات ميقات، موعد وعدة، وثقة ورثة، وهكذا. فأقول بقى القاعدة 8 تقول أن تقع الواو ساكنة غير مشددة قبلها كسرة، قبلها كسرة. قول بقى الأمثلة: ميزان، ميقات، ميعاد، ميثاق، ميراث. قاعدة لا تتغير يعني، ميراث. والميثاق الطريق برضو. 9 بقى الحالة الأخيرة يعني. عندنا دلوقتي بس دي إلا شوية، عصا، لفظ عصا، ألف عصا أصلها الواو، ألف عصا أصلها الواو، إيه السبب؟ قالوا لأن العرب لما تنت قالت عصواني، قالت عصواني، فالتثنية دلتنا على أن الألف أصلها الواو، ده السبب يعني. يبقى عصواني الألف أصلها الواو. طيب عصواني، هنا بقى عصا، احنا دلوقتي لما نقول ايه مثلا قفل نقول قفول، فعصا العرب لما جمعتها قالت ايه؟ لما جمعت قالت عصي، قالت عصي، مع ان القياس انها فعول، يعني عصا فعل جمعها فعول، يعني من ضمن يعني ايه، من ضمن صيغ الجمع بتاعها فعول، فالمفروض ان عصا تبقى عصو، عصو. هبقول لك على الخطوات ده وبملها لك. المهم ان عصا تجمع على عصو، فالواو وقعت لام لجمع تكسير على وزن فعول، عصو، فعشان كده حصلت شوية إعلالات من ضمنها الواو بقت ياء. ايه بقى؟ هنقول لك بالتفصيل، هقولها لك: عصا، عصو، ده الجمع. الخطوات بقى ألف وبه وجيم ودال، هقولها لك. أول حاجة الواو الأخيرة في عصو، الواو الأخيرة في عصو قلبت ياء فصارت عصوي. طب وليه الواو الأخيرة قلبت ياء ليه؟ لكونها لام لجمع تكسير على وزن فعول، فأي جمع تكسير، أي جمع تكسير تكون لامه واو تقلب ياء، قلبت الواو الأخيرة ياء عصوي لأنها لام جمع تكسير على وزن فعول فصارت عصوي. طب ايه الخطوة الثانية؟ عصوي. طيب عندنا واو ياء، وانا قلت لك قبل كده ان الواو والياء اذا اجتمعوا وواحدة منهم سبقت بالسكون الواو تقلب ياء وتضغم الياء في الياء، فالقاعدة هتنطبق هنا. احنا بنقول عصوي، عصوي، ادي الواو ساكنة والياء ساكنة، الواو هتقلب ياء وتدغم في الياء تبقى عصي، تبقى عصي. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ ادغمنا الياء في الياء. طيب الضمة بتاعت عصي قلبت كسرة ليه؟ لصعوبة الانتقال من ضم الى كسر. فحملها لك باللفظ بقى، هو 9 ان تقع الواو لاما لجمع تكسير على وزن فعول، أن تقع الواو لاما لجمع تكسير على وزن فعول. المثال قول: عصا جمعه عصو، عين ضمة وصاد واو واو، يعني تكتب واوين، عين صاد واو واو، العين عليها ضمة، الصاد عليها ضمة، والواو عليها ضمتين في التنوين عصو. فحدثت الخطوات الآتية: اللي جاي بقى. ألف أول حاجة تقول قلبت الواو الأخيرة ياء، قلبت الواو الأخيرة ياء لكونها لاما لجمع تكسير على وزن فعول، على وزن فعول، فصارت عصوي، عين عليها ضمة صاد عليها ضمة مع واو وبعدين ياء، صار عندنا واو وياء ساكنتين اجتمعوا والاولى سابقة بالسكون تقلب الواو ياء، القاعدة اللي هي معروفة عندهم، اذا اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون تقلب الواو ياء وتضغم في الياء. به بقى قلبت الواو ياء، قلبت الواو ياء، قل بقى لانه اجتمع واو وياء، واو وياء في كلمة واحدة طبعا وما فيش فاصل بين الاثنين، وسبقت احداهما بالسكون. بين قوسين قول القاعدة سبعة، يعني رمز اللي فات، يعني ترجع للقاعدة سبعة، مثل سيد وطي يعني بذكرك بيه. فصارت عصي، يعني تكتب عين ضمة وصاد ضمة وياه عليها سكون وياه عليها سكون، عصي. تعال من اول السطر وقول جيم، ادغمت الياء في الياء، ادغمت، والادغام حتى في التجويد التسكين الاول وتحريك الثاني، ادغام، ادغمت الياء في الياء فصارت عصي، عصي وتشكل العين ضمة والصاد ضمة والياء عليها شدة وفتحة. من اول السطر دال قلبت الضمة بين قوسين اللي هي ضمة العين وهي فاء الكلمة، قلبت الضمة بين قوسين عشان تبقى توضيح لك، اللي هي ضمة العين وفاء الكلمة هنا، يعني قلبت الضمة كسرة عصي لإيه؟ لصعوبة، لصعوبة الانتقال من ضم إلى كسر، فتصير عصي، فتصير عصي. في بقى مثال تاني، في مثال تاني، في مثال تاني زي ده اللي هو اللي تقوله هنا، تقوله هنا دلو، الدلو يجمع على ديلي، الدلو اللي هو ايه، القي بدلوك في الدلاء، الدلو اللي بتنزله في البير لما تجمعه جمعه ديلي، زي عصا عصي تمام، ها دلو يجمع على ديلي. ليه؟ لان برضو هتقول نفس الخطوات، ان هيجمع على دلون، ها هيجمع على دلون، واللي تقوله في عصون تقوله في دلون يوصل لدلي، يبقى الدلو يجمع على دلي والعصا يجمع على عصي، لان الجمع اصله فعول، يعني على وزن فعول. ما فضلش غير كلمة واحدة بين قوسين قلب الالف واوا، دي سهلة بقى، قلب الالف واوا، الالف تقلب واوا في حالة واحدة، ايه هي بقى؟ الالف لما تقع بعد ضمة غصبا عنها تبقى واو، لان مش ممكن ضمة وبعدها الف، لان الضمة هي اللي تقتضي قلب الالف واو، غصبا عنها تبقى واو عشان تنسجم مع الضمة اللي قبلها، يبقى انها تقع بعد ضمة. زي ايه مثلا؟ احنا عندنا لفظ لاعب، لاعب عاوزين نصغره، لاعب اكتر من ثلاث حروف، انا قلت لك اذا كان الكلمة ثلاث حروف تصغرها على فعيل، اذا كان اربع حروف زي احمد تقول فعيل، اذا كان اكتر من اربع حروف تبقى فعيل، الثلاثة دول. عندنا كلمة لاعب عاوز اصغرها، عاوز اصغرها على فعيل، يبقى لويعب، لويعب. ليه؟ لو الالف قبلها ضمة، الالف قبلها ضمة يبقى غصبا عنها تبقى واو، فالالف اذا جت بعد ضمة غصبا عنها تبقى واو عشان تنسجم وياها. القاعدة حملها لك بقى، قول تقلب الالف واوا في حالة واحدة، في حالة واحدة. تقول بقى وهي أن تقع بعد ضمة. وهي أن تقع بعد ضمة. وذلك بعد كلمة وذلك اكتب ألف عشان هتقع بعد ضمة في حالتين. الحالة الأولى لما نصغر نقول لاعب لويعب. طب قاتل قاتل عاوز ابني المجهول. لما ابني الماضي المجهول بضم الاول الضمه بعدها الف يبقى الالف غصب عنها تبقى واو عشان تنسجم مع الضمه تبقى قاتل قو مش ممكن تيجي الف تبقى الالف هتبقى واو قوتل. فتقول بقى وذلك بعد وذلك هتكتب الف يعني في حالتين تقع بعد ضمه في الحالتين دول الف. كأن تريد تصغير كلمة لاعب. كأن تريد تصغير كلمة لاعب فإنها تصير لويعب. لويعب بقلب الألف واوا. يبقى كمان بين قوسين الكاتب كويتب ماهر مويهر وهكذا. كاتب كويتب ماهر مويهر فاضل فويضل نازل نويزل على طول ها باهر بويهر عامل. وعاوز تصغر من شانه تقول عويمل ها عامل تقول ايه عويمل طيب ناظر ناظر المدرسه ومتضايق منه قول نويزل على طول تقول نويزل المدرسه نعم مدرس متضايق من ناظر يقول نويزل به بقى به. وكذلك اذا اردت ان تبني الافعال الاتيه للمجهول ها فاعل على طول كده فاعل اذا بنيته للمجهول الالف تبقى واو لان هتضم الاول يبقى الالف غصب عنها تبقى واو. اذا اردت ان تبني الافعال الاتيه للمجهول الامثله بقى تقول كاتب كوتب قاتل قوتل ها كاتب كتب قاتل قتل نازل نوزل. بس صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. بص يروى على وزن ايه في عالم دي سهله. يروى هي العصا ها هي العصا يروى. تعرف جمعها ها جمعها هراوة وتجمع على فعائل زيلي يبقى هراوة تجمع على تجمع على يعني قصد اقول هراوة فعائل.